والدمع يجري

نوائر حتى رماني حتى رماني رماني حتى رماني حتى رماني بسهم اللحظ فيني رماني رماني حتى رماني بسهم